3. لان اكتب ان complications of varicose veins occur بالوني كل الكومبليكيشنز اللي بيجي بتحصل تحت الميه. ليه ما بتحصلش على بطني؟ هتعرف حالا دلوقتي ان شاء الله. وان غدا لناظره الى قريب، غدا يعني بعد شويه ان شاء الله. بيريودك للانيميشن، قول له يا سيدي ما تنزلش رجلك فترات طويله. قول كده العيان لما تروح الشغل حط كرسي قدامك وقف رجلك على ايه؟ بس على كرسي كده. ريجولار اكسرسايز عشان اول ماسل تون. ووك سيتنج اور ستاندنج از افويد. ووكينج انكارجد. بس بوجود مين؟ الشباب. امتى اعمل كونزرفاتير؟ في البرايمري جلوكوزي لو صغير انما قليله في اولها حرام اعمل له عمليات في البرايمري فيري ايرلي بيشنت بريجننت انفيت ويتنج فور ريفيوزنج العمليه. واحده ست يا ستي عندها تعابين في رجليها. قلت لها ستي ليه شكل رجلك ما نعمل لك عمليه وتبقى ليه زي محمود المليجي؟ قلت لا. طب جوزك جوزي مات على المزرعه. يحب التعبير خلاص خلاص هنعمل ايه؟ طب ايه؟ رفضت عمليه. بس يا دكتور وصلت لاي حد، لا مش هتقدر حاجه، هعيد فيك بقى. خلاص في حاجه تساعدها تخلي البرايمري دي ما تنزلش. اللي بقوله ده تلبس شراب، ترفع رجلك كتير. المشي كويس بس. ففي ناس يا جماعه محتاجه يا مش محتاجه عمليه يا محتاجه بس مش نقدر نعملها. ليه مش هنقدر؟ ايه يا رب؟ ايه؟ ايه رب يا رب؟ مش هتدخل عمليه، مش هتدخل يعني مش هتدخل ايه؟ قول لها ايه؟ قول لها ايه عمليه؟ ايه عمليه؟ ايه عمليه؟ ايه عمليه؟ ايه عمليه؟ ايه عمليه؟ ايه عمليه؟ ايه عمليه؟ خلاص لازم عندي يحس ان العمليه دي مصلحته هو مش مصلحتك انت. للاسف الجراحين بداوا يوقفوا العيانين ان العمليه مصلحته هو. ابوس ايدي دفع العمليه حق الاولاد في البيت اللي شمت على الشمال الله يبارك فيك. خلاص؟ طب السكندري بريكوسيس لو ديب سيستم كونكلودد عندك حاجه غير كونزرفاتيف؟ ما عندكش غير كونزرفاتيف. ما انت مش هتقدر تاتاك سوبرفيشال سيستم لا بجراحه ولا بانشكشن. فاهمين وانا مش فاهمني؟ ده رحمه ربنا انا روحت منه. طب ليه ست بقى ليك امرايز بعد ست شهور؟ من حقك تقدم. طب عملت قدم. وعادت قدم الراجل كقدم خلاص. هتقول له انت خفيت ولا تعيشه حياته؟ تقول له كونزرفاتيف. حياته كونزرفاتيف. حياته لابس شراب، بقيت عمره. بقيت عمره ما يقفش مده طويله. واهم حاجه في الكونزرفاتيف الشراب. عشان لما الهاي فينس بريشر في الديب سيستم يحاول يروح للسوبرفيشال يقول له انا سبورتد. انا مش اوسع، انا مش هبقى دايليتد ولا الوجيتد ولا تورشوس، يعني انا مش هعمل بريكوزيتس. فهمتوني يا رحمة؟ فهمت يا أمير؟ لا أميرة، ما هي أميرة مش كده؟ أميرة مش أميرة؟ ولا يا اميره الامراء؟ طب ولف السكن بالكلام يبقى معناه الفروم مش محفوظ. لو الديب فينز ار بيتنت لو الديب فينز ار اوكلودد الاونلي تريتمنت كونزرفت. لو الديب فينز ار بيتنت ستيل كونزرفت في اسينشال. لكن ممكن اعمل انجكشن او اوبريشن كان بي اوي. لازم اعمل دبل لارج او كومبليكيتد. دكتور ايوه دكتور طب هو بعد يعني بعد ما كان سكندري وعملت له مثلا عملية بتاعت البريتون فينز او عملت له انجكشن او اي حاجه برضه هلبسه شراب؟ لازم. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بدا لان عنده كرونيك فينس انسفشنس. هي الفكره في تعبير دهان عيان السكندري بعد ما حصل احنا مشكله السوبرفيشال بس عنده مشكله في الدي ما اتصلحتش. فالدي سيستم في هاي فينس بريشر هيبقى ريفلكت على السوبرفيشال تاني. ما لا يا خبر اسود على السوبرفيشال. هو اللي ممكن يموت فيها. السوبرفيشال يستحيل ينتهي، ده ملوش نهايه. مفيش حاجه اسمها عين نظام سوبرفيشال سيستم. طب وانا ازاي احسب ناس درينج؟ احنا كل التشو السوبرفيشال اللي دي فاشيه بتبقى درينج الاول على السوبرفيشال سيستم. وتروح منه على الدي speak. From the surface superficial system is diseased with internal superficial system اللي مش diseased اللي انت مش شايفه اللي بعد شوية هتشوفه ويبقى varicose veins ويفرقع ويعمل lupus sclerosis ويعمل eczema ودرماتيتس وبيجمنتيشن. ايوه يا اسد هو ده السؤال؟ لا السكند varicose veins لو عرفت السبب اللي عملته ايه؟ لو عرفت السبب اللي عمل سكند varicose veins زي الدي في دي سؤالك صح. طب نفكر كان ديني ما عرفت السبب ديني في اغلب الحالات. طب يعني ما اخش ايه رايك اغير الفين اللي جوه ده كله لفين سليم؟ الكلام ده ينفع جدا جدا في توكيل عربيه. انما انا افتح ابل عامل طول وافتح دي فاشيه بالطول وهو ماشي جنب الارض اشيله كله؟ ايه؟ مش قصدي كده. امال انا قصدك ايه؟ لو عرفت دي في دي هيبقى في سكند فيروس فين؟ يعني ولا مش لازم؟ اه طبعا هيبقى في. هو دي تلت عجوز. ما حصل دي دي خلاص بتفضل نايم عند بقى تحصل ديستراكشن اوف فالفز تمشيه بعد شويه ريكانلايزيشن والفالفز باظت دول كام كام؟ دكتور هو يعني لو الديب سيستم اوكلودد انا لما البسه شراب هيقفل او هيقفل هيسبورت. طب ما هو كده برضه قللت الدم يعني الدم هيقفل. لا ماشي مش مقفول اوعى تلبس حاجه تقفل له سبورتيشن سيستم يسبورت. الانديكيشنز فور انجكشن ايرلي كيسز برايمري مينيا لو فور كوزمتيك ريزن حته صغيره مش مستاهل عمليه احيانا لها وقت ريزيد وديه دي اكتر اوبريشن في السكند اللي يكون فيه سيت كان بدون بس الديب سيستم يبقى ايه النفط ونعمل ايه؟ يقول لك انه بنحن سكليوزا انت بتيجي الكلام ده كله مهم جدا جدا جدا شكله. طبعا كل التريشنز مهم اي حاجه بيكون فين مهمه جدا جدا جدا جدا شكله. لما قلت لك تذاكرها وشكله مش عاوز تقلبها. والشكل يعني 90 نمره و45 نمره وصح تخش بالكوز فين لونج وشورت. يعني زي البطن يديك ورق بالخد بلاقي خالص. صح تخش ده في انجلي لونج وشورت 135 نمره. 135 نمره. فكان ده مهم جدا يتذاكر. لكن انا بقول روح مذاكره الشكل وغير مذاكره مين؟ النظر. فاسماء المواد مهمه. 5% بتدور الايليت او 3% صوديوم تيتر ديسايد سلفيت انجكتد في امتي جو. ازاي اخلي البيت امتي هتعرف دلوقتي. لكن دي الفكره. واعمل انجري اندوثيليال لاير ولو حامل كومبريشن بسرعه على الفين ده بعد ما حامله فالتولز بتاع الفين والاجهزه وكده تعمل اوبريشن اوبريشن بقى الفايبروزس نون فروبوزس. انا اللي عايزك تحكي لي صم الحته دي الام ايه بقى؟ اوبريشن للفين بكي والفايبروزس ليه مش بثرومبوزس؟ لا بثرومبوزس هتلاقيه كان رايز بعد 6 شهور وكانك يا ابو زيد مغازين. اسماء المواد وهي 5% هي النيورون اوليت و 3% صوديوم تيتروكسايد سلفيت. لو الانجكشن از دان ويزين فول بلاد احسن ثروبوزس فبتعمل ليك غلط اكتب اكتب على واحد وقف العيان ورسم الفيت. وقف العيان ورسم الفيت. اكتب على 2 نايم العيان وحط الكابل وحط الابره. نايم العيان وحط الابره. 3 ارفع رجله واحد المكتب. ارفع رجله الى المادة. ارفع رجله الى المادة. ارفع رجله الى المادة. 4 بسرعة بسرعة اربط الرقبة. بسرعة بسرعة اربط الرقبة. اربط الرقبة بسرعة بسرعة اربط الرقبة. هي دي. وقف العيان وارسم فيه. نايم العيان وحط الاسم. ارفع رجل واحد المادة أرفع رجل واحد المادة سبعة سبعة أرفض المادة. طب ليه؟ ما تمشي البيل لما يرفع رجله مش هجوبه يا جوب. طب ليه ما حطتش الإبرة وهو واقف واخرج على ما تحطهاش؟ لو نام ورفع رجله وطلعت من البيل، لو طلعت الإبرة من البيل حقنت بره البيل، ولو حقنت بره البيل دي مادة فيري قرت تستعمل أكثر قد كده. الست كانت جاية عشان عندها حتة بيت قد كده مضايقها، ما حدش شايفه في الدنيا غيرها هي بس، حتى الجراح مش عارف يلاقيه. هو واحد بقلصه جاي عشان كوزمتك، واحد بقلصه قد كده. كانت تلات عمليات تكتيك. فالاكسترا بوزيشن كومبليكيشن ريس قوي هنا. فأنا مش عايز بعد ما أحط الإبرة حرك العالم كتير. فهي واقفة والبين مليان أرتبه، أعرف مكانه. انا ايامها لسه مفضيش فلسه باين اقل وضوح، لكن اخش في الابره وارفع رجليها. ليه برفع رجليها؟ عشان افضي البيت، اني عايز احقن في بين فاضي امشي وبسرعه بسرعه اربط الربط عشان احط التورز قدام بعض فيقفل بيه. فايبروز نوت باي كونفورس، ده التكنيك. ايه مشاكلنا؟ اكسترا بوزيشن دي مشكله خايفه. تصدق بقى المشكلة الخطيرة جدا جدا جدا، مش انا بحقن في السوبرفيشال سيستم مادة سكيدروزي، ممكن تخش من السوبرفيشال على الديب سيستم وتعمل لي دي مصيبة فظيعة جدا انها تعمل لي دي. خلاص هقول لك هاو تو افويد، هقول لك هاو تو افويد انها تعمل دي. فينس تورنيكي او تورنيكي ده من البريكوشنز، واقول لك ليه؟ عشان منع دي بي تي ابلاي اوفر الفرونت يعني فوق النيل والفيجن ستاند وسايت اعمل ايدنتيفاي ريمارك كده على سكيما بس كيما الفيجن اسك تو لاي داون وبين هاي بس هاي بوزيرم اللي هي ابرد انسولين يعني لو كانت ابرد انسولين النار طايعه قوي عايز تزرني في ايد الانسان اللي انتوا اكيد انتوا بتشوفوا عارفوا الكلام ده انتوا بتقولوا قلت لك انا هات لي هاي بودرن في ايدي اروح الصيدليه هاي بودرن مش هيك مرات ان اسيست ان بين الانفيتيريان وتحقن 1 مللي بس بين الانفيتيريان immediately after application of the bandage the patient is instructed to walk for long distance in order to flush any amount of sclerosis in the material that might have reached the treatment. أنا حاندس ممكن واحد في السوبرفيشال سيستم احتمال الكمية الموصلة في الديب لو كان وصل وكان 2 من 10 مللي 3 من 10 مللي ولا حاجة. مشي العيان بسرعة بس الضم بتشتغل وانت حاطط باندج فالدم كله حيط على فوق غسلت 2 3 مللي وفصت كل الدم ما يعملوش حاجة. اما لو ما حركتوش بسرعة يفضلوا 2 3 مللي دول في الديب سيستم قاعدين يشتغلوا يعني ايه؟ فايه البريكوشنز بتاعتنا؟ اولا بنحقن سنتي واحد عشان تلاقي جبين كبير بحلوه لك يكتر كتر 7 6 سنتي خلصت العدد مرة واحدة. لا سنتي في السايت، سنتي في السايت الواحد. وكمان السنتي ده يبقى الكمية الاحتمال توصل ديب سيستم مش كتير وبسيب بسرعة اعمل له فلاش. الحكاية بقى التورنيكي فوق النيل. انا عايز اقول ايه افهمني يا محمد يا انور صح كده؟ انه حتى لو حصل دي بي تي لا قدر الله ما يحصلليش ايه وكبر. يا ريت تكتب كلمة دي لفهمك. انا بعمل الانجكشن اقول ايه؟ ولو حصل لا قدر الله دي بي تي ما يبقاش ايه وكبر. يبقى كاف هنا ساعات زي بعض بقى خلاص حصل كده. لكن ما بتخشش عيانة عندي وفاريكوز دي اروحها بإني وفوبر ترومبوز. لا عشان دي مانيفستيشن عنيفة جدا وشنيعة جدا. فبنحط احنا طبعا انا عايز حتة من قلبي انا عندي ولادي عليا دي رجلي محمودة. عشان لو سيرفس كده فلاش بارتيشن فهيعمل سيرفس كونجكشن عشان اضمن ان مفيش اي ماده سكيلوزه في الماتيريال تجري مني وتخش عليا ديب سيستم على فكره دي لو دخلت تخش لي هنا انا مرغوب يعني اهم من دي مش هو مش مرغوب بس لو لا قدر الله حصل يبقى مين؟ يبقى في الكار في ناس مشافتش الرسم الرهيب يعني ولا احط المكان وكتير نحط فوق النية على فكرة خلاص عدوه فوق النية بدل تحت لتحت ادي لهم صفحة ماشي وبالتالي صفحة لو ما جاتش حقاً تلات دين هنا او في اي حد انا خايف ان المادة تبدا ماشية ماشية ماشية ماشية كده وتفتح لي على الديب سيستم تعمل لي ايه الفمر ده البوس اسمعك يا اسيا عايز ايه بقى قلتلكش حبيبي انا صحت من النص اتفضل اتفضل انت اي اي عشان اضافي لي انا ارض سابن الفمر ولو دخلت على الديب سيستم مش شرط صرف ده جنكشن من اي كوميونيكيتر في الفلايت انا قريب من التمر دي فالناس مرعوبه من الحكايه دي خلاص تاني قال لي الانجكشن وقف العيان ويرسم الايدين نيم العيان حط الابره ارفع رجل روح من الماده بسرعه اربط الرابطه عندي مشكلتين اكسترا بوزيشن دي حاجه حلوه جدا المشكله المصيبه الكبيره جدا يمين هي الدي دي خلق الله الله الله الله الله الله ده كله من غير انستيزيا ولا حتى لوكال ايه رايكم؟ اسبانيا حتى اللوكال انستيزيا عباره عن ابره بتتحك وانا بحت الابره عايز لوكال ليه؟ حصل خير حصل خير يعني عايز تدي شكل ابره عشان شكل الابره اللي تيجي بعد كده تدي الواحد حقن عضل عشان ما توجعوش دي لوكال هو كل انت عايز كل يوم فين بقى؟ ما هو كل واحده برضه هتدي لوكال هناك ولا لوكال ده بيجي كل يوم مره واحده؟ ربنا يوفقك ان شاء الله ربنا ما حكيتش على عجلتك توكلنا على الله اكسترا بوزيشن يعني ستافنج في السكين وكل كوزماتيك ريزلتس دي بي تي دي اوكتور لو لارج اماونت اوف سكيلوزيتي ريتشز ان دي سيستم undiluted, so no more than 1 milli is injected at any point. We're going to inject them for veins above the knee, active back, and it's been good. So I'm going to have a early shot to end precautions. End precautions. But then it's the end of the end of the path. But then it's the end of the end of the path. End precautions. Then we're going to have no more than 1 milli. نمرة اثنين ما نحنش فوق الثراي رقم يا اولاد رقم وفهمنا ليه بقى فوق الثراي ما نحنش دي مش عشان تمنع بي بي تي لا طب اللي تحت عشان لو حصل بي بي تي ما بقاش من ماسك فوق نمرة ثلاثة اكتب بقى ثلاثة ابلاي تورنيكي ابو بني اللي مكتوب فوق نمرة أربعة مشي العيان أمشيه بعد الإنجكشن عشان المصري الضم تشتغل وتعمل دايليشن لأي كمية توصل لدايليا نمرة خمسة not to be done in high risk patients واحد high risk دي بيتي عنده سيفير انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي اعمل له انجكشن؟ لا لا مين اشهر مثلا كونترا انديكيشن تحب اعرفه لك؟ البيز البيز كونترا سيفتي بيز احيانا سالت شكل السؤال بقى لافت يقول لك تحب تسال العيانه ايه قبل ما تحب؟ لا انا عارف اصل انا بتغاظ من الاسئله هي ايه بتعرف ازاي تعزل الجهاز ده فيه كان بس الحاجات دي عارف اسمها شيء جدا جدا جدا فهمتي؟ فده بيحب لسه انت بقول هيسال على فيلز كونترا تكنيك مهمه جدا فيه ايوه عشان لو حصل دي تجي لا قدر الله يبقى في الكار ما يبقاش ايدي فمرة هو رقم اتنين But just in addition to the design of the story. That's the secondary damage. But مش من حقك الانجكشن ولا براحة. طول ما اقول ده بقى ليك انالايز من حقك الانجكشن او براحة بس لازم معاه يكون زي ما بتقول. Management of complications EG تعالج ازاي بنفوز اكثر سيليتر تعالج ازاي الهيمورج الانيميشن اند بريشر باكج. فيكوز او فينس اكثر اكتب محتمل نظري. بالديفينيشن بالكامل. واسمع اهم حته اقولها في البيت حته مهمه قوي يا ولدي قوي. او الفينس ألسر دايما بيحصل أباط ميديان مليون حاجة انتوا عارفينها من زمان حاجة اسمها أباط ميديان مليون الألسر بتاع البرتيتريز بيحصل أباط ميديان مليون اشمعنى أباط ميديان مليون ولسه قايل لك كلمه في السكه قلت كلمه كان شكلي مش فاهمها بص برجع لك ده رجعتها لما قلت لك ما بيحصلش كومبليكيشن في البي بي فوق النيل بتحصل تحت النيل والحقيقه مش حتى تحت النيل غالبا غالبا بس اقوم بيدي اشمعنى الحته دي عشان تفهم اللي بحبهم لازم اقول لك ان الكوميونيكيتورز او البيربوريتورز نوعين يا دايركت يا اندايركت يعني ايه دايركت؟ دايركت يعني برانش واصل من سوبرفيشال للديب سيستم. اما الاندايركت لا. ارفع دراعي لو انا كنت فاهم. ادي ديب سيستم. ادي سوبرفيشال سيستم. ادي دايركت بيربوريت. ادي ديب فاشن. هنا في مصر. في واد اسمه محمد ادريس انا محمد ادريس انت محمد ادريس اهلا فممكن تلاقي بقى البريبريتور او البريبريتور مثلا للاسف اللي بره مش هيشوفوني ودي مهم يتشافوا الشاف يعني ايه يا جماعه هو الدم جاي من السوبرفيشاليتي هنا مباشره من السوبرفيشاليتي هنا لا يمشي كده يخش في المصل وبعدين يتجمع تاني وبعد كده خش عليه. بسمي اللي تحت ده دايركت بيربوريت. وسمي اللي فوق اندايركت. كتاب الاسم طلع بدعه جايبها من كتاب بره واحنا مش مشهوره بدعه دي عندنا. فالاساتذه في الهوب الناس الزفت بتاع ولا ولا ميت ولا فايبريشن ولا اريتيشن. وتتربع الميت دي نكت. يعني في حاجه مش اي حاجه ما خالص فيها ماشي يا ولاد فقال لا يا استاذ الدايركت ده اسمه بيربوريت والاندايركت اسمه كوميونيكيتور يبقى كلمه كوميونيكيتور اقصد بيها مين؟ اللي كان قصدي زمان اندايركت ولما اقول فيرست بيرسون قصدي كان ده مين؟ الدايركت خلاص؟ وانا بقول لك تقسيمه ثانيه دايركت بيرفوريتور واندايركت بيرفوريتور. ايه اهميه اللي بقوله؟ اصبر عليا. حصل دي بي تي. يلا يا سيدي اهو. واتفحصت انا والارفيسيات اصحابي جوه. وبعدين رحت راجع بكتفه قمت خابط الفالف وطلعت على السوبيشال سيستم. في بس البامبة فرع او بتطلع من الدائرة لا على السوبرفيشن وطلعت برضه من الدائرة على السوبرفيشن في الحته اللي دريند في دايركت بيربوريت الهاي فينس بريشر اللي في الديب سيستم بكل قوته بيتنقل بكل قوته على السوبرفيشن من كتفي لما دخلت فيه بنفس القوة واحنا مشكلتنا فينس هايبرتنشن وبنيوز الفرقه. اما في الحاله اللي فوق بقى لما جيت اخبط بنفس الكتف داخل بكل قوته على ما وصلت سوبرفيشال سيستم مش بقوه الديب سيستم. فهمتوني ولا لا؟ يعني الهاي فينس بريشر في الديب سيستم ما بقاش ترانسميتد دايركت للسوبرفيشال. اما في وجود البربوريتورز بقى ترانسميتد دايركت زي ما هو هاي جوه هيتنقل سوبرفيشن. وبالتالي السر بتاع الكومبليكيشن زي ما موجود هنا مش موجود فوق. عشان كده نو كومبليكيشن في اباب الدي. اباب الدي كلهم كومبليكيتد بيلون ني في بيرفوريشن. تقدر تقول لك سؤال يا محمد مهم قوي يقول لك هل ممكن يحصل كومبليكيشن عند اللازم اللي يوصل؟ ايوه. ليه بقى؟ ان عند بعض الناس عندهم بيرفوريتورز عند لاترال يوتر. لكن كل الناس كل البشر عندهم فيكسد بيرفوريتور. ثلاثة فيكسد. اثنين اربعة ستة انشز ابوف ميديال مليون. دول فيكسد اناتومي. اكتر حاجة بنسميها فيها فاريشنز في الاناتومي الفينس سيستم. اكتر حاجة امسك ايد واحد كده وحاول اديك احاول في الوريد. كل واحد عنده شكل او شكل. لكن في فيكسد اناتومي 3 4 6 انشز فوق 100 مليون عند كل الناس. عند البعض في عندهم لاترال كان بيربوريت نعمل له كومبليكيشنز عند لاترال مليون. بس عندهم حاجات غير دول اكتر من دول على 100 ماشي. ليه في الـ في الـ في الليج بيربوريتورز في الثاي كوميونيكيتورز بالمفهوميه والعقل؟ مفيش مصر. ايه يا جماعه؟ بديهيه. فجاية حصل فمش مصر تهاجم. السوبر فيشر بعد كده الاقي شويه تندوز تروح داخل على الجزء. فعشان كده في الليج بيربوريت يسالك في الشفوي سؤال. لا اسمع بس عايزك تفهم وتعيش بالجزء فين. الاساتذه في تفسير ليه بيحصل فينا تاثر ابو ميديا مانوس ثلاث جمل الثلاثه حاجه واحده. بعض الاساتذه مش واخدين بالهم للاسف يعني. انا اسف اقول الكلام ده متاسف يعني اقول الكلام ده اسف ليه؟ متاسف يعني مش شغلين بقى. هو حافظ جمله من الثلاثه مستنيها رغم الثلاثه نفس المعنى. يقول لك ليه؟ اول جمله لان السكين ان ذيس اريا درين دايركتلي بتيك تيست. بتكلم صح ولا غلط؟ صح صح. لا تفكير تاني مختلف خالص على الاولاني خالص. لان البريشر في الديب سيستم هنا يبقى ترانسميتد دايركتلي للسوبرفيشن. جمله مختلفه تماما عن خالص. لا جمله ثانيه. لان ذيس اريا از دريند باي دايركت بيرفوريتورز. والثلاث جمل حاجه واحده بالظبط. اذا سالت ليه فينس انسر بيحصل تقول له الثلاث جمل. ما تقولش واحده. انت بتاع الفرق ليه اباف ميديال مليونس ده ارثر بيه اسمها ارثر بيه رجالي. لا فاهمين بنت بقى فاهمين اكيد بنت كما لم يفهمها ولن يفهمها حد. خلاص ليه يا سيدي الفينس ارثر بيحصل اباف ميديال مليونس؟ تقول له يا فندم تتابع واحد ويس اريا از دريند باي دايركت بيرفوريتورز. واكتب كده ان في 3 فيكسد بيرفوريتورز 2 4 6 انشز ابوف ميديال مليونس 2 4 6 انشز about medium value. Number B, سهم مختلف تماما. Skin in this area, مش معايا حكا بس هاند انت رحت فين دلوقتي؟ هنا ورقة يا حبيبي تكتب صفحة فاتحة هل تكتب ورقة بيضة في الريف دي؟ عندي يا جماعة عندي شوية يا جماعة ورقة بيضة ده بره عمر يكتبكم وصلي فاتحة اسحبت يا فاتحة اتنين اربعة وستة عايز ابقى قطر يخش فيك عادي عايز تخش فيك القطر عادي كده طبيعي طيب skin in this area is drained directly in deep system يبقى تلاتة high venous pressure in deep system transmitted directly in the superficial system. كلام ده السؤال شكله مهم قوي قوي عندنا قوي بقى قوي ده بقى السؤال المهم قوي عندنا. يلا بينا يلا يا ولاد. leading to anoxia شفت التعليم جميل زي congestion يعمل ايه؟ anoxia ليه anoxia؟ طب ما تبص كويس؟ لا presentation to a proper continuous عايز ده رايح بيعمل ايه؟ نفس تمام بس skin mortality في الانكل reduce ulceration usually occur about medium values if it is recurrence is common اسمع دي واحد حصل له بينا سعادة اكس مدرمتايتس عنده بقى الكونتاكت بالفريت وفين الفكر واكس مدرمتايتس بتاعه حسب قرش تاني نعرف عمله رجليه لمده شهر يجيه ولا ما يجيش يجيه خلاص دي الادريتش حد نقوله نعرف في المستشفى رفع رجليه تقدروا بندخلهم مستشفيات بس عشان نرفعوا رجليه سوا لان محدش فينا في بيته هيلتزم برفع رجليه هيلتزم. طب بعد ما خدت الالسر نزلناه يتمشى، الالسر سابه ايه؟ يرجع. لان السبب اللي عمله في الاول لسه موجود. امال ايه الحل ان انا امنع شكادي؟ لازم اربط الانكونتنت فريت وسوق. اوقف الريفلكس اوف بلاد ويديك جاي سوبرفيشن، ملهاش حل تاني. فبيقول انه ده حتى يجي ريكارنس از كومن لغايه ما سامثينج از دان تو كوريكت الريفلكس. And give yourself attention to that. Excess fibrosis يخلي البيز والإيدج هارد حاجة اسمها كرس. طب زي واحدة إيه أنا أديها بالظبط وهقول شكرا شكرا. دي واحدة يا جماعة. Excess fibrosis مع الوقت يخلي الألسر الإيدج والبيز إنديوريتد كلمة هارد يعني إنديوريتد أقصد بيها إنديوريتد. يبقى اسم الألسر ده كرس. واي كلس يعني اي انسر الانج بتاعه انديوريتد ديز انديوريتد يعني فايبروزس يعني ما عنديش دم يوصل للهيلينج فيبقى الانسر ده ريزيستنت للهيلينج اسمه اندولنت ريزن اندولنت يعني ريزن ريزيستنت للهيلينج كلمه كلس واندولنت لا تخص الفينس انسر اي كرونيك انسر يبقى الانج والبيز بتوعه انديوريتد يبقى اسمه كلس والكلس ده هيريزيست الهيلينج خلص يعني العيان اللي حضرتك اتبنى في الكلينيكال بتاع ميت انسر تروماتيك ده كلس وده اندرنت فهمت؟ كفايه كده النهارده؟ شكرا شكرا، هنفكر اللي باقي كله احنا خدناه، بس كفانا نقرا شويه.